بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرط في وجوب القتال، علما بأن هذه المادة هي الشريط السابع من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكوع والسلامة من الضرر وورود النفقة. هل ورود الإمام شرط في وجوب القتال؟ صرح بعض كثير جدا من السلفيين، وهو سؤال لابد من إجابة عليه. قال ابن قدامة في المغني: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام، ويلزم الراعية طاعته فيما يراه من ذلك، فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد، لأن مصلحته تفوت بتأخيره. ده كلام واضح وصريح في ما المسألة. وإيه وجه الاستدلال؟ أن الأوامر عامة، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: خطب الله المؤمنين بالخمس حدود خطابا مطلقا، يعني إساءة إن شاء الله. في بعض أهل العلم في مناظرة مسجلة مع بعض المخالفين، المخالف طبعا هو لا يحسن الكلام، لكن أيضا في الكلام فيه نظر من جهة أنه قال له: كيف تجاهدون على وجود الإمام؟ كأن ده أمر مفروغ منه. ثم الدليل على هذه الشرطية، مسألة الاشتراط، هذا كلام صريح واضح من كلام ابن قدامة وغيره، أن الخطاب خطاب عام أصلا للمسلمين: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الخطاب قاتلوا الذين لا يؤمنون، الخطاب كان إيه؟ لعموم الأمة، ولم يكن خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام في شخصه او من يقوم مقامه. يقول: فان عدم الامام لم يؤخر الجهاد، لان مصلحته تفوت بتاخيره. يعني كما لو نزل الكفار، بان دلوقتي اكثر من 75 سنه بلا خليفه، والكفار ينزلون ببلاد المسلمين في مواطن مختلفه، فلو يعني جاز ترك هؤلاء، لان الجهاد لا يجوز الا عند ورود الامام، يبقى تضييع لمصالح المسلمين بلا شك. هذا القول قول باطل. يقول: وان حصلت غنيمه قسمها اهلها على موجب الشرف. يبقى القائمين المولودين هو لابد ان يقدموا احدا بلا شك، يعني يتولى قياده المسلمين في الجهاد ويتولى من ذلك قسمه الغنائم. قال القاضي، استثنى القاضي ابو يعلى الإماء، قال: ويؤخر قسمة الإماء حتى يظهر إمام إحساسا للخروج. المذهب أنهون المذهب التقسيم كله بما فيها إيه؟ الإماء. قول القاضي ده وجه المذهب، خلاف المقرر فيه، وهو أنهم يقسمون الغنيمة ككل بما فيها الإماء على موجب الشرط، يخرج الخمس وأربعة أخماس الغنمين. قال النووي في المنهاج: يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. قال الشربيني في الشرح، شرح المنهاج: استثنى البلقيني من الكراهة صورا، أحدها أن يفوت المقصود بذهابه للاستئذان. العدو نزل مثلا، وعلى بال ما يستأذنه الإمام، أو أن العدو هيهرب، وعلى بال ما يستأذنه هيكون هرب، فيفوت المقصود بالاستئذان سواء كان دفع أو طلب. ثانيها إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يشاهد. ده كلام أيام بعض السلاطين زمان، كان هو يعطل الغزو يترك الأمر. فلذلك كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول: فقلت للسلطان عندما جاء إلى الشام: إن عرضتم عن الشام وأهلي أقمنا له سلطانا يحوطه ويستغله وقت الوقت. يعني هو كانوا اصلا عساكر معظمهم كانوا في مصر، جيوش الدوله المملوكيه كان اكثرهم بمصر، وكان بعد رقعة عين جالوت وكده الشام اصبح معرض لغزوات متعدده، وجل الجيش الاسلامي في ايه؟ في مصر مش في الشام. فكان احيانا بقى على حسب يعني رغبات بعض السلاطين يبعد جيوش ساعتها بعدش، فكان كرر عليه مرات عديده دمشق في خطر، وقازان ده لما كان محاصر دمشق، وكان ارسل مرات عديده ان هو يرسلوا مدد من مصر والتانيين ما يستجيبون. فمن ضمن ما خوف به السلطان قال له: ان اعرضتم عن الشام خلاص ما تشتغلوا تدافعوا عنه، سنقيم له سلطان ويبقى دوله تانية مستقله، ودي حاله ضروره هل الدولة الإمامية تابعة أصلا لدولة المماليك والسلاطين الموجودين في مصر؟ والخليفة العباسي اللي هو الصورة كان موجودا في مصر في ذلك الوقت أيضا. فالأمر قال له سنتمنى نفس الكلام. الكراهة هنا لا، دي كراهة اصطلاحية عندهم. ثالثها إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له، ويعني كانت فيه المصلحة، وإلا فهذا الكلام ليس على إطلاق ومع وجود المصلحة. قال ابن قدامة قال أحمد لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا عرف بالهزيمة وتضييع المسلمين. هزيمة معناه النقوص، سرعة اتخاذ قرار الانسحاب. ما لو كان بقى ممن يهدف إلى تضييع المسلمين؟ فإن كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه، إنما ذلك في نفسه المفسدة اللي هو الفسق الخاص والفسق الايه العام، يعني اقصد الفسق الخاص به وفسق يعود ضرره على المسلمين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاجر. قال الجهني في غاية الامم عند كلامه على خلوب الزمان عن الامام، اما ما يسوغ فيه استقلال الناس فيه بانفسهم ولكن الادب يقتضي فيه متابعة اولي الامر ومراجعة مرموق العصر. مرموق العصر هو الإمام، بس هو بيفترض أصلا زوال الإمام، فبدل ما الإمام سماه مرموق العصر، واللي هو الأصل في الشريعة إن الأوامر دي ممكن الناس يقوم بنفسهم، بس كمالها سوف يأتي من خلال مراجعة الإيه. فدي يقصد ده من باب المكملات، كلمة الأدب ده من باب المكملات لا من باب الأساسيات. يقول كعقد الجمعة، يعني هل الجمعة وجود الإمام فيها إيه يعني سببه؟ عشان ينظمها على أحسن إيه الأمور. لكن في الحقيقة إن الصحابة رضي الله عنهم في المدينة أقاموا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بهم أسعد بن زرارة. يقول وجر العساكر للجهاد واستيفاء القصاص في النفس والطرف، فيتولاه من الناس عند خلو الدهر يعني الإمام طوائف من ذوي النجدة والبأس. وقال إذا شغر الزمان عن الإمام وخلى عن سلطان ذي خبرة وكفاية ودراية فالأمور موكولة إلى العلماء، حق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع قضايا الولايات عن رأيهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا، كقوله السارق والسارقة فاقطعوا، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا، وكذلك قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم. وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد، فقوله كتب عليكم القتال وقوله وقاتلوا في سبيل الله وقوله إلا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك وفرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب على ذي السلطان ونوابه إقامة الحدود. قال والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم تحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن حجر في الفتح في شرح حديث غزوة مؤتة قال الطحاوي هذا أصل يؤخذ منه، حديث غزوة مؤتة ده في أخذ خالد الراية بعد مقتل الأمراء الثلاثة، هذا أصل يؤخذ منه أن على المسلمين أن يقدموا رجلا إذا غاب الإمام يقوم مقامه إلى أن يحضر، كذا قال الخطبي وعنه البغوي يعني حنفية وحنبلة وشافعية والمالكية أيضا نفس القول، بس أنا ما قلناش عنه. ومن هنا تعلم من هذه النقول من أئمة العلماء من المذاهب المختلفة أن وجود الخليفة ليس شرطا في وجوب الجهاد، لأنه خطاب متوجه للمسلمين أصلا، وقاتلوا المشركين كافر كتب عليكم القتال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ده خطاب عام والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى علمائهم في تقديم رجل منهم يقودهم في الجهاد بنوعيه الدفع والطلب، ويلزمهم أن يجتمعوا ولا يفترقوا، فإنه لا تحصل مصلحة الجهاد إلا بالاجتماع بل وسائر مصلحتهم وسائر مصالحهم. ولا شك أن من يشترط وجود الخلافة أولا قبل الجهاد زي بعض المنتسبين إلى العلم ممن ينتسب الحديث ونحن يقول يلزمه أن ما جرى في أفغانستان مثلا أيام السوفيت يعني وما يجري في البوسنة وأريتريا أيامها كان فيه والفلبين وكشمير وسائر البلاد التي يقاتل فيها المسلمون أعداءهم يلزم أن كل هذا محرم وغير مشروع. وفي في الحقيقة من يقول ذلك فعلا ذا أمر يعني أكاد يكون معلوم من الدين بالضرورة بطلان أن المسلمين كان يلزمهم أن يسكتوا يذبحوا مثلا في البوسنة ويهجم عليهم أعداءهم ويقتلونهم دون أدنى مقاومة لعدم وجود الخليفة. تكاد تكون الأمة حاليا بكل أصنافها تمدح ما جرى أولا من مقاتلة الروس في أفغانستان، وما أبطل أن ينسب لأحد من علماء الإسلام ذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن عقبة بن مالك قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية قال فسلحت رجلا منهم سيفا أطلوا سيف يقاتل به، فلما رجع قال لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعجبتم إذا بعثت رجلا منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري. حسنا يبدو أن الأمير لم يمض لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلامه النبي عليه الصلاة والسلام قال أعجبت أن تقيم رجلا مكانه. إذا الإمارة هذه المقصود منها إقامة الواجبات الشرعية وليس مجرد أنها يعني وجوده كرمز خرم. هل يشترط انفراد المسلمين بأرض ينطلقون منها في الجهاد؟ ليس في كلام العلماء السابقين فيما اطلعنا عليه الكلام نصا على مثل هذا الشرط، لكن اللي بيشترط أن يقول متحيزين في أرض أين هذا الشرط في كلام العلماء؟ العلماء اتكلموا على عدم النفقة وعدم الأهبة والأعمى والأعرج، هذه سقوط إيه؟ أسباب السقوط. لكن مسألة الانفراد بأرض دي ما قالوش دي من ضمن من لم ينفرد بأرض فقط عنه. ومن هنا اختلف المعاصرون في ذلك، منهم من قال لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ولود الأرض في المدينة، ومنهم من قال لا دليل على الاشتراط من مجرد الفعل. ده كلام صحيح أصوليا، وده لو حتى أمر بولود الأرض ده يبقى فيه الشرطية أشد من ذلك، إنه ما يصحش إلا بهذا أشد من ذلك. وإنما كان المانع من القتال بمكة عدم القدرة والشوكة كما سبق بيانه. وقد ذكر علماء شروط وجوب الجهاد ولم يذكروا هذا الشرط، بل صرحوا في حالة طروء الكفر على الإمام وردته ووجوب الخروج عليه إذا قدرت على ذلك الطائفة أن ذلك يتعين عليها، وهذا نوع من الجهاد. قال القاضي إياد أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل، لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه وتنصيب إمام عدل إن أمكنهم ذلك. دايما كانوا يجيبوها الحتة دي في كل المذكرات بتاعت الجامعة السامية، بس لما يجوا ياخدوا الخلاصة يشيلوا إن أمكنهم ذلك ويعلنوها كده مجرد، فده كان تلبيس شيطاني. قال فإن لم يقع ذلك إلا طائفة وجب عليها القيام وخلع الكافر، ولا يجب عليها ولا يجب في المبتدأ إلا إذا ظنوا القدرة عليه، يعني مع وجود المصلحة، فإن تحققوا العجز لم يجب عليهم القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بهم. انتهى المسلم. ولا شك أن الخروج إنما يكون من الأرض التي هم فيها، خروج على الإمام المرتد ده، وهي ما زالت تحت حكم الكافر. وإن كان المتأمل لتاريخ المسلمين قديما وحديثا يرى أن حصول القدرة على القتال مرتبط ارتباطا وثيقا بوجود أرض تأوي المسلمين كما حدث في أفغانستان وغيرها، فلهذا والله أعلم نرى أن اشتراط الأرض إنما هو في الأغلب ضمن شرط القدرة وليس شرطا مستقلا. قال النووي في شروط اعتبار الخارجين على الإمام أهل بغل، الخاصة الثانية أن يكون لهم شوكة وعدد وشرط جماعته من الأصحاب في الشوكة أن ينفردوا ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء، والأصح الذي قاله المحققون أنه لا يعتبر ذلك، وإنما يعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام حتى لو تمكنوا من المقاومة وهم محفوفون بجند الإسلام حصلت الشوكة. ده أحسن ترجمة، وهو أن هذا الشرط ضمن شرط الخضوع، وهو في الأغلب العام وليس شرطا على الإطلاق، شرطا في أكثر الأحوال من ضمن شرط الخضوع، لأنهم فعلا مش هيقدروا إلا لو كان لهم أرض يتحيزوا إيه فيها، لكن هو لو أمكن وتصور غير ذلك يبقى ده ما لا يلزم إن هو ده ما يكونش قتال، يكون جهاد في التدريب. مع تحيات موقع صوت السلف.